اعبد الله على الرضا، فإن لم تستطع في الصبر على ما تكره خير كثير. اعبد الله على الرضا، فإن لم تستطع في الصبر على ما تكره خير كثير. الرضا درجة المقربين، الصبر درجة أصحاب اليمين. الصبر معناها تحتمل ما تكره ابتغاء مرضاة الله، مستحضرا حكمة الله فيما قضى، وده الإيمان. الإيمان معناها إيه؟ الإيمان معناها تستحضر مقتضيات الإيمان بالله الواحد الحكيم الرحمن الرحيم. فلما تكون مؤمن معناها مؤمن أن الله حكيم، فإذا كان حكيما فإذا قضى أمرا فليس هناك أفضل من هذا الأمر، لأن حكمة الله يقتضي ذلك، والحكيم لا يفعل شيئا إلا إذا كان فيه مصلحة. الإيمان معناه الإيمان برحمة الله، هو رحمن رحيم، فإذا كان رحمن رحيم فلا تتوقع منه إلا ما فيه الرزق والرحمة. لو كان أبوك وأمك لهم شأن في تدبير شأنك، تدبير أمورك، مش هيعمل فعله فيه كما يفعل الرحيم الرحمن. ولذلك عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، لعشان المؤمن يؤمن بهذه المقتضيات. يعني المقتضى الإيمان إيمان بالله رحمن حكيم رحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. ما يصحش نفهم أن الإيمان يجيب الرضا زي ما الأكل يجيب الشبع ولا الري الماء يجيب الري. لا، الإيمان بأعمال الفكر، العقل يعمل يقول أنا مؤمن بالله، والله رحيم، الله حكيم، الله رحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، هو ده الإيمان. مش مؤمن يعني عارف ربنا، يجب تستسلم لقضائه لأنه لا يقضي إلا ما فيه المصلحة. أيضا ليس لله مصلحة فيما يقضي، إنما المصلحة لمن؟ للعبيد، للعباد، للخلق، للبشر، للمخلوقين. فإذا كان غنيا عن العباد، فإذا قضى أمرا فإنما يقضي لمصلحة هؤلاء العباد، يقضي لمصلحة هؤلاء العباد. هذا معنى الإيمان. اللي عارف الحاجات يبقى مؤمن، مؤمن عن معرفة، غير اللي يكون مؤمن عن تقليد، فهو مؤمن وخلاص، مؤمن يقولها على لسانه 500 مرة في اليوم لكن لا يعلم هذه المعاني. الإيمان إذا لم يكن عن معرفة يبقى إيمان سطحي، إيمان صوري، إيمان قد يضعف صاحبه ويكون على حرف أمام المحن والشدائد، ونسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الرضا اعبد الله على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. الصبر زي ما قلنا احتمال، أحمد سكير، احتمال الأذى واحتمال ما تكره مع استحضار معاني حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. الرضا أعلى من الصبر. الرضا يخليك ما تحسش بالألم خالص، لما أنت راضي ما تحسش بالألم، وربما تتلذذ بالألم. الراضي يتلذذ بالألم. وقلنا أمثلة، لما سهل بن سعد كان يعالج الناس أو يصف العلاج للناس وكان مبتلا، فسئل لما لا تعالج نفسك، قال يا دس، يمكن دس معناه يا حبيب، ضرب الحبيب لا يوجع، ضرب الحبيب لا يوجع. في أمثلة من واقع الناس، كل إنسان لما مسك دبوس حبيت شك بكده يتألم وما يرضاش بكده، لما يكون عيان تدي له حقنه يحتمل الاذى، ولما ياخذ اول حقنه ويبقى يحس ان فيه اخال علاج جاب نتيجه والصحه تحسنت، ثاني حقنه يبقى متلذذ اكثر. الحقنه الاخيره ثالثه، بس ثالثه لما ياخذها يبقى مبسوط خالص ومنتهى السعاده، رغم فيها الم ويكره الالم الابره، يكره الالم الابره حين تدخل في جلده او في عضله في جسده، وبيتالم بس عشان عقله بيقول له ان اذا فيه مصلحه وفيها الشفاء وفيها الصحه فيرضى، رضاه بهذا الامر يخليه ينسي الالم، يحتمله ولا كانه شيء. ولذلك تجد نسال الله سلامه العافيه في ناس يعني ابتلاهم ربنا نسال الله العفو والعافيه ان يشفي مرضى المسلمين، يبقى عنده يعني مرض سكر ويحتاج كل يوم لحقنه، لما يرش الحد ياخذها بنفسه، بعد كده يعتاد عليها وياخذها بنفسه مع التعود، ومع لما بيحس انها متاخر الحقنه يشعر بالم شديد في مفاصله في عظامه في جسده، فبياخذها وهو راضي، ياخذها راضي وينسى الالم، مجرد ما يفتكر انه ما اخذهاش وجسمه بدا يبدو عليه الالام يهرع اليها ويخذها بسرعه ويعملها نغزها في جسمه كده، وهو متلذذ به، متلذذ لان فيها النفع والمصلحه. هكذا يفهم المؤمن القدر والقضاء، يفهم ان حكمه الله تجعل في قضائه وقدره المصلحه والمنفعه، دار معنى الرضا. وقف عليها، هو ابو حامد ضرب مثال بالحجامه، الحجامه معناها يعني يعمل جروح في جسمك ويمتص الدم، وهذا بيكون بألم لما يجرح الجسم، بيعمل جيش يعني بيجرح بالموس في مكان من الجسد كان ينزل الدم، وبعدين يمتص هذا الدم بواسطه كاس يعني يحط الكاس كده ويولع فيه نار عشان الهواء اللي جوه الكوبايه يتفرغ، ثم لما يشد الكوبايه من جلده كده يسحب الدم من الداخل، فيها الم شديد لكن بيحتملها صاحبها، بيحتملها ان يرى فيها المصلحه، يرى فيها المصلحه. هكذا مثال يضربه على اعتبار ان الانسان ممكن يرضى بما يخالف الهوى، الهوى اللي انت عايز حد يناحي جسمك خالص، حد يجي ناحيتك لا بدبوسه لا بشوكه، ده الهوى ده ميل النفس، طبيعه النفس تميل ان حد يأذيك لا بدبوسه لا بشوكه، ده هوى. انما لما يكون فيه شفاء وعلاج ترضى به، يبقى ليس هناك تناقض ما بين هوى النفس والرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احيانا ايضا في العباده قد يستشعر الانسان نوع من التعب والمشقه، ان يتوضا بماء بارد او يقوم الليل في الشتاء او يذهب الى المسجد في الحر الشديد، النفس تميل الى الراحه، تميل الى الدفء في الشتاء، تميل الى البقاء في الظل في الصيف، لكن لما يستشعر ان رضا الله في التعب والمشقه في الحر وفي البرد فيرضى برضا الله، لما يرضى برضا الله ينسى هواه في الراحه في الظل، ينسى هواه في الراحه في الدفء في الشتاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في أمثلة طبعا في سلف الصالح ومن الصحابة تدل على هذا، سبق ذكرها، لكن هي أمثلة عشان ما حدش يقول لك ده خيال وبعيد عن الواقع. عروة بن الزبير لما أصيب في رجله من أكلة سميها زي ما تسميها يعني سماها قرحة حاجة، فأمر الطبيب بكسر رجله، فطلب منهم أن يفعلوا ذلك وهو في الصلاة، ندي لك بنج مخدر، قال لا مش عايز، ولا حرج إن الإنسان يأخذ مخدر عشان يعني لا يشعر بالألم، لكن قال لا اتركوها حتى حين أصلي فتقطعوها. فقطعوها وسلي ولم يستشعر ذلك، ثم قال الحمد لله الذي يعني أعطاني رجلين فأخذ واحدة. قيل له مات ولدك؟ فقال الحمد لله أعطاني ولدين فأخذ واحدة وترك لي الآخر. هذا التعبير تعبير مع الثبات والسكينة دليل الرضا رضي الله عنه أجمعين. كان ابن مسعود يقول الفقر والغنى أو الغنى والفقر مطيتان، ما أبالي أيتهما ركبت. إن كان الغنى ففيه البذل والشكر، وإن كان الفقر فيه الصبر، فالاثنين ماشيين يعني أيا كان الحال، مع الفقر يكون الصبر ومع الغنى يكون الشكر، وكلاهما إيمان وكلاهما مطية تصل بالإنسان إلى رضا ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. وبيقول إن الرضا إذا كان الرضا عبادة المقربين فذلك لأن الرضا عبادة القلب، وعبادة القلب ماهر، عبادة القلب أعلى من عبادة الجوارح. لما تعبد الله سبحانه وتعالى باليقين بالصبر بالحب بالشوق بالأنس ده بقلبك، لما تقوم وتقعد تصلي ده بجسمك، بتقرأ بلسانك أو بعينك أو تسمع بأذنك، هذه عبادات القلب يتدبر. وذلك الذي يقرأ القرآن بدون تدبر ما بينفعش، ما انتفعش غير اللي بتدبر، لأن قراءة باللسان لها أجر، لها أجر، لكن ينتفع أكثر لما تدبر المعاني بقلبه، قلبه يعمل بفهم المعاني، بفهم المعاني والتأثر بما في القرآن من موعظة. يبقى واحد يقرأ بلسانه يؤجر، وذاكر لله وأفضل من الغافل. واحد يقرأ مع تدبر هذا أرقى، هذا أرقى، لأن قلبه يعمل في بالفهم ويعمل بالإحساس ثم التأثر بالموعظة. والقلب إذا لم يتدبر مش هينتفع، مش هيتعظ. كيف يتعظ؟ لو عمال يقرأ النهاردة يعني، فأما من أودي كتابه بيمينه فهو في عشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كله يشربوا هنيئا ما سلف في الأيام الخالية. أما من أودي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابه، يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، إن شاء الله اللي قال سلطانية يغل هو أمثاله، يغل هو أمثاله، إن شاء الله يغل لهم، يغل ألسنتهم ويشل ألسنتهم ويهدم أركانهم ليستهزئوا بالقرآن والعياذ بالله واستخفوا بالإسلام وبالمسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قالك عني سلطانية، سلطان اللي هو القوة والنفوذ بغنى بحكم بمال بأي حاجة، هلك يعني ذهبت الدنيا من الكلام ده ليوم القيامة، من حيث لا مال ولا جاه ولا منصب، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم خذوه فغلوه والعياذ بالله. لما تسمع ترغيب تستشعر الميل لهذا العمل الذي يرغبك فيه ربك بالجنة والرفعة والمكانة والرضا. لما تقرأ ترهيب تخويف تستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وبالتالي تبتعد عما يغضب الله سبحانه جل شأنه. هذا هو التأثر بالقرآن، وهذا عمل القلب. عمل القلب أرقى وأعظم من عمل الجوارح. أصحاب اليمين يتقربون بجوارحهم قالت، وأصحاب المقربون يتقربون بأعمال القلوب مع أعمال الجوارح، الاثنين مع بعض. القلب يعمل مع الجوارح، مش معنى عمل الجوارح أقل درجة، لا، لكن لما تركع ركوع صحيح ينحني فيه الظهر وتستقر راكعا ده عمل الجوارح. لما تخضع لله تعظيما وانت راكع ده عمل القلب. إذا اجتمع القلب مع الجوارح في هذه العبادة، وهذه العبادة يعني الله لا ينظر إلى صوركم أموالكم أو أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر القلوب أين هي، وينظر الأعمال بنية خالصة. أيضا إذا كان الرضا يجوز أو يتوقع مع مخالفة الهوى، سأل السؤال الثاني، هل يكون الرضا مناقض للدعاء؟ المعنى أن واحد راضي يرضى بقدر الله إذا ابتلي في صحته أو في ماله، معنى كده ما يقولش ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ما يقولش اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ما يقولش اللهم اكشف الغمة من هذه الأمة. هو قدر الله واقع، والدعاء والدعاء مطلوب، يعني لا تناقض. نصحش واحد يفهم ان الدعاء معناه مش راضي، لا، الدعاء سبب من الاسباب التي يرضاها الله. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يرضى منك او يطلب منك ان ترضى بحكمه، هو الذي طلب منك ان تدعوه. ما انت بتعبد الله بالرضا وتعبد الله بالدعاء، تعبد الله بالرضا بما هو كائن على انه قدره، وتعبد الله بالدعاء، ما فيش تناقض، تجمع بين الاثنين. تدعو الله ان يكشف الغمه، تدعو الله ان يرفع الاذى، تدعو الله ان يرفع الظلم، تدعو الله ان يكف ايدي المظلومين عن الظالمين عن المظلومين، ان يكف ايدي الظلمه عن المظلومين. تطلب ليل نهار ليل نهار ان يرفع الظلم عن المظلومين، وان يرفع اذى الظالمين عن المظلومين. ده واجب واجب واجب عبادة لابد أن تقوم بها ليلا ونهارا، في سجودك، في تحركك، في سكونك، في ليلك فنهار في نهارك. كلما رأيت البشاعة والفظاظة والغلظة والفجور يحل بعباد الله، كلما طلبت من الله الذي يملك القلوب والنواصي ويملك ويقدر على أن يصرف السوء، تتوجه إلى الله. فكونك ترضى بالشيء ببلاء مش معنى كده انك ما تدعو، ان لو دعيت انت مش راضي، لا، ترضى ترضى ثم تدعو، تبقى عبدته بالرضا بالرضا ايمانا بحكم بحكمته ورحمته، وتعبده بالدعاء ايمانا بقدرته، يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى جل شأنه. فالدعاء لا يتناقض مع الرضا بحكم الله وقدره وقضائه. والكلام ده يتشبه مع التوكل على الله. التوكل على الله ما يمنعش انك تاخذ بالاسباب. انت متوكل على الله، ايوه متوكل على الله، هتسافر، ايوه تسافر، توكلنا على الله، استحجز، ما تقولش انا متوكل على الله واروح حسب الحال، اللي جيت كرسي اقعد، ما لقيتش مش مهم. والله اذا كان السفر بالحجز يبقى تاخذ بالاسباب، تدفع التذكره وتحجز كرسي وتسافر وتقعد على الكرسي وتقول توكلنا على الله. مش معنى توكل على الله ما تحجزش، ما تقولش اقعد ولا ما اقعدش والمشوار بعيد، توكل على الله وتفضل واقف 10 ساعات، ده ما تقولش توكل، اسمه التواكل. لما التواكل ان تاخذ بالاسباب. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. ممكن تاخذ الاسباب، تدفع الفلوس وتحجز، تركب الاتوبيس ما تسافرش، خلاص ده شيء، ده غيب، ده الغيب. هنا الرضا بالقضاء، اخذت بالاسباب لا حرج عليه. طالب العلم يحصل العلم، يدرس، يجتهد، وبعدين ساعة ما يوضع في الموقع الذي يطلب منه الإجابة أو الكلام في العلم، يبقى هو عمل اللي عليه، يبقى باقي على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وليس معنى كل من حصل العلم وحفظ العلم أنه يوفق في الإجابة أو يوفق في عرض العلم، عرض المسألة العلمية. قد يجتهد الإنسان في تحصيل العلم، لكن عندما يعرض المسألة العلمية لا يوفق. إنما ما يصحش يتوقف عن تحصيل العلم ولا يبذل جهد في تعلم بعد يقول أنا عاوز أعلم الناس، ما ينفعش. يقول متوكل، يعني أنا أروح حصة واللي يفتح ربنا بيه أقول، واللي يجيبه ربنا يقول، ماشي. إنه في الخميرة هذه قد يقولها يعني مع الـ مع الـ مع الـ الاجتهاد في العلم ومع الخبرة في مجال العلم، قد يفتح على الإنسان في من غير استعداد. بس قال لك يعني خلي بالك، العلماء لهم عبارة يقول لك الارتجال يكون في الكلام ولا يكون في المعاني. بمعنى ممكن أنت لو في دماغك معنى ترتجل وتقول تشرح المعنى للناس، تعرض هذا المعنى للناس، لكن لازم في دماغك ايه؟ فكرة معينة. يعني نتكلم النهاردة عن الرضا، ومثلا نأخذ حديث عنوانه عجبت عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. نتكلم يبقى عندك العنوان معروف والحديث معروف لما وجدت في ذهنك. كنت ترتجل يعني تبدأ تقول مش عارف هتبدأ ازاي وتقول ازاي. الارتجال يكون في العبارة لكن المعنى لا يرتجل. العلماء الدعوة بيقولوا كده، المعنى لا يرتجل، قد ترتجل العبارة. يعني واحد طالع يبقى في دماغه المعنى وفي قلبه المعنى وبعدين يرتجل كيف يقول للناس، اسمه ارتجال. مش لازم يقرأها من كتاب يرتجلها، إنما المعاني لا ترتجل. ما تقدرش يوقف الناس يقول أرتب أفكاري دلوقتي وأنا واقف. قد يفتح الله ولا حرج على فضل الله، إنما لازم وأحيانا يحتال بعض أهل العلم، يعني لما يوضح في موقف يحتال بالمقدمة، يقدم مقدمة حمدا لله وثناء على الله ويقول الثناء، والثناء بيبقى جاري على اللسان كالمعتاد محفوظ يعني، وهو يرتجل المقدمة بكل جاهز إيه؟ ما يقول بعد المقدمة، يرتجل المقدمة حفظها وبيقولها. وإن كان الحفظ لا يؤثر في القلوب، كثيرا من الناس يحفظ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حفظهم زي ما عملهم بتاع كده ويقول قدام الناس والناس يسمعهم زي ما هو حفظهم صورة بيسمعهم صورة برضه. إنما لما تكون المقدمة أيضا صادرة من القلب حمدا وثناء لله على الله، حمدا وثناء على الله صادر من القلب يصل إلى القلب، ممكن يكون حفظ المقدمة زي ما بيسمعها من فلان ولا علان ولا من الشريط ولا من الاسطوانة ولا معرفش من إيه ويقولها ويرتجلها بسرعة كده محدش يحس بيها. إنما لو قالها بقلبه يحمد الله ويستشعر استحقاق الله أن يحمد، ويثني على الله ويستشعر استحقاق الله أن يثنى عليه بالفضل والكمال والجمال والجلال، لما تحضر هذه المعاني اللي بيسمع بيتأثر. لكن هو من ضمن الاحتيال تحايل على المواقف يقول المقدمة وهو بيرتب بعد كده يقول إيه ما يحتاج إليه. فهنا الأخذ بالأسباب واجب ولا تناقض مع التوكل، كذلك لا تناقض مع الرضا. الرضا لا تناقض مع الرضا، بمعنى رضاك بحكم الله سبحانه وتعالى لا يمنعك من الدعاء، لا يمنعك من الدعاء، بل الدعاء سبب من أقوى الأسباب، سلاح من أقوى الأسلحة الذي يستدفع به الأذى والضر ويستجلب به النفع والمصلحة. أنت محتاج صحة، محتاج علم، محتاج تيسير في الرزق، محتاج هداية الأولاد، محتاج هداية للزوجة، محتاج توفيق في العمل، عمل الدنيا وعمل الدين، تحتاج كل هذا؟ محتاج وتوقن أنه لا يملك خالق، تحتاج توقن أنه لا يملك هذا العطاء إلا الله، فتلجأ إليه. تلجأ ليه في هداية الأولاد، في هداية الزوجة، في التوفيق، في التيسير؟ هو ده الإيمان، هو ده العمل الصالح، هو ده العبادة، هو ده الدعاء. أنت ترضى بواقعك لكن تطلب من الله أن ييسر الأفضل. المال على قد الحال، تطلب من الله سعة الرزق. الأولاد يعني في مش مجتهدين في التعليم ولا مش عارف في إيه، تطلب من الله التوفيق والهداية. إنما يعني أحياناً الإنسان ينتقد غيره ولا يستشعر رضا بحكم الله سبحانه وتعالى. افترض مثلا أنت لا ترضى الخطيب وهو يخطب، مش عاجبك نظامه ولا طريقته مثلا، أو الإمام وهو يؤم الناس، ماشي تنتقده في ثغرة معينة أو في سلبية معينة، هل معنى هذا أن ترفضه؟ لا ينبغي أن يكون، مش معنى كده ترفضه. تلجأ إلى الله أن يصلح حاله، أن ييسر له السبيل، وأن يوجهه وجهة الخير. تطلب من الله ودي أفضل. إنما لو كنت نقد سلبي نقد سلبي نقد سلبي وتعييب وتعيير، ده ما ينفعش، لا يرضى الإسلام، لا يرضى التعييب ولا التعيير. إنما يرضى، يرضى أن تتمنى الأفضل لك أو لغيرك. عشان يتحقق الأفضل بتلجأ لمن يملك التغيير ويملك العطاء، به مقاليد بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل شأن. ولذلك يعني قد يزل كثير من الناس ويخطئ الفهم ويخطئ التعبير. يقول لي مثلا اتق الله ما تعملش العمل الفلاني معصية، مثلا واحد مدخن يقول لي يا أخي اتق الله دي فلوس ومال وشقة وصحة، يقول لك وربنا عايز كده، لو كان عايزني أبطلها كان فعلا بطل، لو كان عايزني أبطلها كان يعني هو أراد لك ربنا رأيت ربنا نعمل كده. وده يسمونه بيعلق على شماعة القدر، وده مصيبة المصائب، يخطئ ويقول لك اللي ربنا عايز كده. ما ينفعش. يعني إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لكن قدره، أراد قدره، قدر أن يكون في كفر وإيمان. ولا شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سبحان الله، ودي التربية، أن يربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني. مكلف أن يدعو الناس للإيمان، ومع هذا يقول لي ولا شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن مطلوب أن فيه كفر وفي إيمان، في فسوق وفجور ومعصية، وفي طاعة واستقامة، عشان يبقى فيه ناس تقوم بتوجيه الكفار للإيمان، توجيه العصاة والفجار والفساق للاستقامة والهداية. صلى الله رسول الله. يعني الله قدر هذا، ولا يكون إلا ما يريد لكن لا يحبه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى نفهم هذا الأمر، أن الله قضى أن يكون فيه إيمان وفجور وفسوق، لكن أمر أن يقاوم الكفر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولو كان يفهم الإنسان يقول طب لما ربنا قضى كده وقال أنا أتعب ليه، أتعب نفسي ليه؟ بتتعب نفسك عشان أنت تبقى كويس، تعب نفسك عشان لك رسالة، كان لك دور. ويعني لو كان كل واحد يقول أتعب نفسي ليه، كان مين يبني ومين يجني ومين يزرع ومين يصنع؟ بسمعنا في أمور الدنيا تجتهد وتشد حيلك، عطشان هاتوا مية، جعان عايزين ناكل، حر عايزين نعمل سفر، عايزين نجيب مكيف، عايزين مروحة، تأخذ بالأسباب عشان أنت تستشعرها وتحس بيها. طب ليه ما سلمتش أمرك لله وتوكلت عليه ورضيت بما بالحر الشديد وتقعد في الشمس 24 ساعة؟ إذا كان دي غريزة الحيوان يمشي من الشمس يروح الظل، ترمض الفصال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، يعني صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني الضحى وقته المناسب الوسط النهار كده ما بين الصبح وبين الظهر، ساعة ما الشمس تبدأ تدخن شوية كده، والفصيل اللي هو الجمل الصغير ولا العجل الصغير ولا الخروف الصغير ولا الشاة الصغيرة يدور على الظل، الظل ممكن يكون تحت أبوه وتحت أمه، يجي الأب الجمل واقف كده ولا العيل تحت منه، ولا الشاة الغنم واقفة تحت منها العيل يستظل بظل أمه، الأم فيها شعر كبير ومتحمل واقفة وهو سايبها تحت منها يستظل بظله. ترمض يعني ترمض يعني تبعد عن الايه، عن الحر، عن الرمضاء، عن الحر، فتذهب الى ايه، الى الظل. دي غريزه. طب انت فيك هذه الغريزه، كما انك تنقاد للغريزه في دفع الاذى او في جلب النفع المنفعه، تدور على اللي ينفعك فين وتبعد عن اللي يضرك، كذلك في العمل الصالح دور الإنسان أن يجاهد الكفار المنافقين، أن يجاهد هواه، أن يجاهد الشيطان، دور الإنسان. الله قضى أمرا أنت لا تعلم الأمور، أنت أمرت أن تسعى للخير، أن تدفع الضر عن نفسك، تدفع الأذى، يجب تعمل ما أمر بك. أنت مش إله، أنت بشر مخلوق، أنت مخلوق أمرت بالسعي لتحقيق المصلحة، أمرت بطاعة الله، أمرت بمجاهدة الكفر والنفاق والضلال، أمرت بهذا، تفعل هذا. النتيجة إيه؟ مش موضوع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله العظيم وبحمده. وهكذا تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لا ترضى الكفر، لا ترضى المعصية، لأن الله لا يرضاه، وتجاهده، لكن هو كائن بأمر الله، كائن بأمر الله. الأمة كلها تتواصى، ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة كلها تسخر من أفرادها وجماعاتها من يدعو البشرية كلها للخير. وإذا قصرت الأمة، ومن يتناقص في البترول، نار يقول لك البترول طاقة نووية، البترول طاقة نووية، إيران اصطلح، إيران مش سامي طاقة نووية، العرب مبسوطين، مبسوطين يعني العرب زعلانين، يعني ليه؟ قال لك عشان إيران هتصطلح مع أمريكا، ليه؟ لأن أمريكا لما تصطلح مع إيران يبقى إيران هتصدر البترول، تصدر البترول يبقى يرخص، يرخص يبقى العرب هيزعل. كيف بيفكر إزاي؟ يعني مش قضية طرحت للأسف الشديد تطرح على مستوى الحكام. أين فلبين من الإسلام؟ أين المستضعفين من المسلمين؟ في الفلبين، في بورما، في معرفش إيه، دي قضايا شائكة جدا، أن المسلمين يستضعفوا، أن يدمروا، أن يقتلوا، أن يستغلوا ظروف فقرهم واحتياجهم. ما شفناش الحكام اجتمعوا وقالوا عايزين نحل في الموضوع ده، رغم أنها قضية الأولى، قضية الإيمان، جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. قضية الإيمان هي القضية الأولى التي يسأل عنها كل إنسان من الحاكم والمحكوم. لكن يقول لك البترول رخص، السعر يزيد، السلاح، التصالح ما بين، يا ترى يعني التصالح مع روسيا على حساب مين، التصالح مع تركيا على حساب مين. سبحان الله العظيم وبحمده. تفكر في الآثار الاقتصادية والآثار السياسية والآثار الاجتماعية، ما تفكرش في آثار القلوب، آثار على القلوب. ماذا يكون؟ هو يعني المفترض أن الله سبحانه وتعالى قضى زي ما قلنا في خطبة الجمعة، المسلمين لما أهملوا الماديات والعلم في أمور الدنيا، أصبحوا أضعف الناس في السلاح وأضعف الناس في القوى الاقتصادية والمالية، وأصبح الكفر يملك الإمكانات، الكفر يملك السلاح، الكفر يملك الأقمار الصناعية، الكفر يملك الطاقة النووية، ويسخرها لتدمير المسلمين، ويستعبد بها المسلمين، ومشغل عقول الحكام المسلمين بالريموت كنترول، قاعد هناك في البيت الأسود ويقول له تعمل كذا وتعمل كذا، واسمع، ويجيب لك واحد اسمه عفريتة شكلها زي الشياطين كذا، وتيجي هنا تاخذ يومين وتروح هنا، تروح يومين وتعرف، وعمل تدي تعليمات، شياطين، شيطانات، وشياطين. أشتنوا عفريته وكلاب وحقارة ومش عارفين، تخش وتخرج، وكل المنتظر ماذا قالت، ماذا تنتظر منه، ماذا تتوقع؟ تتوقع إيه من الشياطين غير الأذى؟ تتوقع إيه من الشياطين غير الوسواس الخناس؟ يجي وسواس الخناس، يجي يخش يجتمع سرا وسواس خناس، يخرج من وسواس وخناس، دخل البلد وسواس وخناس، رجع بلد ثاني، هيوسوس بخير؟ مش ممكن، لا يمكن. لكن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، إنما النجوى من الشيطان، النجوى اللي هو أن ينفرد أهل الفسوق والفجور وأعداء الحق، ينفردوا ويقعد مع بعض ويقولوا كلام، الشيطان حرضهم على ذلك، وهم شياطين الإنس، عشان إحنا نتألم ونزعل ونحزن ونعمل، لكن لا يكون إلا ما أراد الله، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، بإذن الله. بس علينا أسبابنا نفهم، بس على الأقل نفهم من الشيطان لما يخش مش هيوصل بخير، كافر مش هيتملك خير للمسلمين، مش ممكن، طالما كافر يبقى عاوز الكفر. كافر يبقى يحارب الإسلام. المفروض هذا يكون مفهوما، يكون مفهوم، ومهما كان في مصلحة، في مصلحة مع مع مع محاربة الإيمان ومحاربة الدين، أي مصلحة تتحقق مع هذا؟ مصلحة الإيمان، الاقتصاد، في كلام إيه؟ يعني للأسف الشديد أن لذلك يقول لك منظمات حقوقية، منظمات نقابات عمالية، شاف إيه؟ كل هذه المصالح تبص في لائحة أي حاجة تنظمة، أي منظمة تبص في اللائحة بتاعتها، أو نقابة تبص في اللائحة بتاعتها، تراعي مصالح الأفراد المشتركين فيها في أمور الدنيا. شوف نقابة من النقابات ولا مصلحة ولا جمعية تراعي في أمور مصلحة الأفراد الاجتماعية، نقابة عن حقوق الأفراد في وظيفته، في مرتبه، في معاشه، مش عارف إيه. كذلك المنظمات الحقوقية يقول لك حقوق الإنسان، وعند الجد لا تلاقي دي ولا تلاقي دي، كلها تراعي الحقوق المادية. أما الحقوق المعنوية، الإيمان، الإيمان والعلم الصحيح والعمل الصالح، هذا لا يرعاه إلا من يرعى القرآن، يراعي القرآن ويلاحظ القرآن ويلاحظ مراد رب الأرض والسماء الرحيم الرحمن. من يتبنى هذا الكلام للأسف الشديد حاجة عايز يتبنى يعني. ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده، أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط موفق، مقسط موفق، مقسط لمن بميزان الحق وميزان السماء، موفق بما يوافق بما يرضي الله، ذو سلطان مقسط موفق. سلطان يعني صار له النفوذ، نفوذ في الأسرة، في المكتب، في الإدارة، في المديرية، في وكالة الوزارة، في الوزارة، في الوزارة، في الجمهورية، في المملكة، له نفوذ معين، مقسط موفق. ولذلك تجد العلماء لما قالوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمون، المجرمين، نجزي القوم المجرمين. أهلكنا القرون لما ظلموا. الشيخ محمد رشيد رضا محمد عبده قال في تفسير المنار: الظلم ظلمان، ظلم المعصية إذا عمت وظلم الحكام للمحكومين، وكلاهما مهلك، مهلك. يعني سبحان الله احنا نفهم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، إن ربنا أهلكهم دمرهم، وقال لك ربنا يعني فيه حكم يحكم به بالتدمير والاستئصال، يدمر، يغرق، يغرق بلد، يحرق بلد، يدمرها، ده حكم استئصال بتقديره، بس في حكم سبب وأسباب. الله سبحانه وتعالى له سنن، له سنن. السنن دي ايه؟ فيه ظلم، فيه مظلوم، المظلوم يحب الظالم؟ لا، يبقى قلبه متغير، حاقد، متضايق، متألم، فتتفرق الأم، في فريق مستريح وأخذ حقه وفريق غير مستريح، فريق عايش، فريق عايش متناعم، وفريق متألم متأزم، حصلت فرقة. يبقى الظلم بيترتب عليه فرقة في البلاد وفي العباد، الظلم يترتب عليه تفريق الناس، ومحدش يحب حد، وكل واحد طريق. وظل المعاصي كذلك، إذا فشت المعصية، ولا يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تعم المعصية. إذا عمت المعصية معناها إشاعة لهذه الفاحشة، إشاعة الفاحشة معناها يطلع أجيال ما تعرفش إن السجائر حرام، ولا المخدرات حرام، ولا السكر حرام، ولا السرقة حرام، ولا النصب حرام. مش عامة المعصية، طلع جيل بيشتري، يشتغل ويشتري المخدرات، يشتري ويشتري البرسام، يشتغل وينصب، يشتري يجيب فلوس ينصب على الناس. الجيل اللي يطلع استمر هذا النصب ليه؟ لأن الفاحشة انكشرت ولم ينهى عنها أحد، بل وجدنا من أصحاب النفوذ من يشجع على ذلك. ذو سلطان مقصود موفق، موفق يعني يعمل بشريعة الله وفيما يرضي الله. ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، دول أهل الجنة. ذو سلطان مقصود موفق، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، يرضى بقانع، قانع بمعيشته، ويؤدي رسالة بتربية أولاده، ولا يتطلع إلى الحرام ولا الشبهات، هذا من أهل الجنة. رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم رقيق دم من أهل الجنة، إنما غليظ القلب جفاء يقسو على الناس، يعني يتلذذ بتعذيب الناس، يتلذذ بحرمان الناس، يتلذذ باحتقار الناس، عشان يقول يعني محتجل يمتر ايديهم. ده انسان غليظ القلب قاسي القلب لا يمكن يكون من اهل الجنه والعياذ بالله. واهل الجنه الثلاثه ذو سلطان مقصود الموثق، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، ورجل رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم. المعصيه اذا وجدت لا تقول ان ده اراده ربنا ونسكت على كده، لا، فالرضا لا يتناقض مع النهي، كراهيه المعصيه، كراهيه الكفر، كراهيه الفسوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويعني قال، هو قال عباره ختمنا بها الدرس اللي فات، انه قال لك ان التناقض ياتي اذا احببت شيئا وكرهته من جهه واحده، يعني حبيته لنفس السبب وكرهته لنفس السبب، ده اللي ممنوع. انما انت مثلا شفت واحد ماشي فاجر وعاصي ماشي في الشارع او في السوق او في مكان معين، شفت اثنين بيتخانقوا مع بعض، فيهم واحد مظلوم وواحد ظالم، الظالم يضرب في المظلوم، فجاء الفاجر واخذ الظالم وضربه. انت لا تحب الظالم لظلمه، انت لا تحب الظالم لظلمه، لكن لما شفته الاثنين بيتخانقوا واخذ الظالم فيهم، الفاجر اللي بيضرب الضعيف المستضعف وضربه، انت ايه حبيت؟ اقول ثاني، عشان انت سرحت مش سرحهم دول، وانا قاعد احرس مين؟ صلى على سيدنا محمد. في واحد فاجر معروف بفجوره والناس تكرهه وانت تكرهه، لكن دخلت السوق لقيت اثنين بيتخانقوا مع بعض، فيهم واحد مستضعف وغلبان وطيب ومواظب على الصلوات الخمس، والثاني فاجر ومستهبل ومستهبل وشايف نفس الحوض، فجاء الفاجر الظالم اللي اخذ الظالم اللي بيضرب وما رفع كده وخبط وضربه ورماه على جنب، انت مبسوط وسعيد، حبيت الظالم لما انقذ الضعيف المستضعف المؤمن الطائع، لم تحب فيه ظلمه لكن حبيته ان انقذ واحد مستضعف. فأنت المحبة والرضا هنا توارد على شيء واحد لكن مش من جهة واحدة، هو شخص واحد لكن مش من جهة واحدة. وانت قال لك أنت تكره عدوك وتكره عدو عدوك، بينكم تكون تكره الاثنين، المفسر يقول عدو عدوي صديقي. يعني مثلا نفترض أن المحتلون اليهود في فلسطين أعداء ولهم عدو، لما تشوف متربص بيهم ويتحين الفرص تبقى انت مبسوط، رغم ان العدو عدوك انت برضه، الاثنين اعدائك، لكن لما عدوك يتسلط على عدوك تبقى مبسوط رغم ان تكره الاثنين، لكن تسلط على عدوك هقول لك نخلص من واحد، يفضل واحد تبقى فيها فرق ان شاء الله. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من كل جبار يا قوي يا قادر. اللهم انك قوي قادر، قاهر فوق عبادك، غالب على امرك، انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واهلك الكفره الفجره، وانتقم من الظالمين للظالمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك الله فيك.